الآن بعض المسلمين يأتون ويقولون مثلا إن النصارى جملة ليسوا كفارا، ويظنون أن هذا صحيح. هؤلاء ما نكفرهم ونقول لم يكفر الكافر فهو كافر، وإنما نقول هم مخطئون ونعلمهم ونبين لهم كفرهم. وما اختلف فيه العلماء هل هو كفر أو ليس بكفر، فلا شك أن من أخذ بقول أحد من العلماء فلم يكفر به لا تنطبق عليه القاعدة. هؤلاء الجهلة يعتقدون أن كل من اعتقدوا كفره هم فلم يكفره غيرهم فهو كافر. شيخنا حفظكم الله، هناك مقطع في اليوتيوب بعنوان، هو السؤال وجه للشيخ سليمان الرحيلي، ويعني في مقولة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فقال في ضمن كلامه في دقيقة واحد وتسعة ثواني أظن، قال إننا لا نكفر المسلمين الذين يقولون إن النصارى جملة ليسوا كفارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الشيخ سليمان الرحيلي نشأ في هذا الوسط الذي يعني كثر وغلظ في المرجئة وتأثر ببعض أقواله، وأنا عندما أقول هذا القول الآن سأبينه، إنما أريد أن أحذر من أن ينخدع الناس أو طلاب العلم بهذا القول. هذا قول ما قال به أحد العلماء الإسلام يعتد بقوله أبدا، إنما هذا من قول السفهاء المتأخر الذين قاعدوا قواعد وقالوا أننا لا نكفر ونقول بقول كفر وليس بكافر. الشيخ ابن باز مشهد عن هذه المسألة الذي يقول يعني الواقع في الكفر الذي يكفر من المشركين، نقول أن قوله كفر وليس بكافر وكذا وكذا. رفع صوته وقال اليهود كفار والنصارى كفار وعباد القبور كفار، وصدرت الفتوى رقم 11340 في آخرها، قال يعني أن من توقف في تكفير المشرك المتصل بالإسلام هذا قد يجحد وقد يكون تشبها، فلا نكفره وإن كان قوله كفر حتى يبين له. ثم قالوا بخلاف من لا شك في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم كاليهود والنصارى، بخلاف يعني أن هذا لا يتوقع لا يقال في هذه القاعدة، وهو أن قد يعني يكون عنده شبهة الذي لا يكفر الذي لا يكفر اليهود والنصارى. قالوا ونص الشيخ محمد بن عثيمين على أنه أن من يكفر ممحن يكون كافر، وهذا هو الذي عليه أئمة المسلمين من كل المذاهب ما عدا هؤلاء الذين نبذوا المذاهب في زعمهم ثم وقعوا في هذه الطوائف بأنهم يعني شلوا عن علماء المسلمين فأوقعهم الشيطان في هذه المتاهات، صلى الله عليه وسلم بهذه القباحات وهذه الأحكام المشيئة. الحاصل الذي لا يكفر اليهود والنصارى كفار، ولكن يعني على كل حال هذا هو الأصل، أن يعيش بين المسلمين يعرف أن اليهود والنصارى كفار، هذا هو الأصل فيه، ومن عمم أو قد لا يكفر هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون يعني معين له حال معين، بمعنى أنه لو وجد شخص في بادية بعيدة مسلم لكنه لا يعرف هو يبين له. الحاصل أننا صحيح طلاب العلم على فتوى 11-40 وعلى الفتوى الأخرى التي على ذكرها كلهم علماء العلم والبصيرة بأن من يكفر يهود النصارى فهو كافر، وهو على ما يثبت يعني كفرهم الشهير عند أهل الإسلام، ومن شك فيه فقد يعني أو توقف فيه فقد توقف في أمر معلوم في الدين بالضرورة. قد بينتم شيخنا حفظكم الله سابقا أن يعني الجهمية أو الأوائل أولئك كانوا يعتبرون الجهل بالتوحيد شرك، وأنهم يعني حفظكم الله ما كانوا يتوقفون في هؤلاء مثل عباد القبور. فربما هذا القول يا شيخنا يعتبر أشد من قول الجهمية يا شيخ، في يعني التوقف في النصارى يعني في كفار أصليين. هذا الكفار الأصليين نعم أولئك ما توقفوا فيما وقع في الشرك المخالف لملة الإسلام، وهو يقول لا إله يصلي، فما بالك بمن يتوقف في كفر أعوذ بالله من نص القرآن على أنهم موضوع عليه وأنهم ضغطوا وأنهم كفروا وكفروا وكفروا وبين أشواق كفرهم وأنهم كفروا من عدة أوجه. وهذا يعني يشك، هذا يعني يقول فتن صحيح هؤلاء لا شك ومن توقف، ولكن ما توقف في الحقيقة يعني ما قال لهذا القول كل المرجع المتقدم. أخيرا حفظكم الله يا شيخنا، يعني البيان المختصر في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، وتعرف شيخنا أن هذه القاعدة بين غلو الخوارج الذين وصلوا للتكفير بالتسلسل وبين تميع المرجع يا شيخ. الأصل أن المشي الطالب العلم يمشي بمرج القواعد على محياته ولا يخالفها بتقريرات أخرى. القاعدة أن من خالف ملة الإسلام بالكفر الصريح الناقض أو المنافي لمدة الإسلام فإنه كفر، وأن من لم يشيء مسلم فإنه كفر، وأن من شك في ذلك فإنه يكون كفر من متوقف في تكفيره. لكن الغلو في أن هؤلاء طبقوه على المسلمين حوالي الآن، هذا همهم تكفير المسلمين وليس همهم تكفير اليهود والنصارى. واليهود والنصارى حتى لو فرضنا يعني حتى إذا يعني علمنا وتيقنا كفرهم فإنه لا يجوز قتلهم إلا بعد التخيير، ولا يقاتل إلا المقاتل، ويحيرون بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتل، وقد لا يحصلون، قد يستبدل بهم أشارة أو يطلقوا لمصلحة مصالح المسلمين ليش حتلا قتلهم، وهم يعني جعلوا مقصد القتال مقصد الجهاد المقصد من الجهاد قتل الكفار، هذا ليس بصحيح. مقصد من الجهاد ده كلمة الله العليا ليس القتل، فتقتلوا وأستدلوا بآياته يقاتلون فيقتلون ويقتلون، قال خلص أن نحقق من نحقق بجد أنفسنا قتلونا شهداء قتلناهم، هذا المقصد من الجهاد. لا الخوارج لهم باب آخر وعلوهم غلو، أما أهل السنة يكفرون بكفر بعض الشيء، لكن المعين لا بد يعني أن ننظر في حال إذا كان ينتشر إلى الإسلام والشرك هو صريح أو هو صفي أو هو يعني من الأصغر أو من الأكبر أو من المحتمل، أنواع الكفر في شرك كفر محتمل وكفر أصغر وكفر شريح جدي، وما وقع فيه إن كان مهم أنها لا تفاصيل، في المكفرات لها تفاصيل تحتاج إلى نظر. قال الشيخ ابن باز لما شوي حل العام يكفر، قال العام مسكين لا يكفر، لكن قال بعد ذلك إيش المعنى العام؟ إذا رأى كفر الصبي يعرفه يعرف أنه كفر يكفر، مثلا شخص سمع يقول علي والله كالذي يقول أن الشيخ ربي يقول كافر مضيف أفضل قال شيخنا تاني وكافر بمير أفضل، إذا عنده كفر يعني شيء يعرف أنه كفر أو أحنا نصحف أو شتم الله وشتم الله حصل شيء يعرف العام وكلمة يعرف إذا كان ينتشر الإشياء. أما نعوذ بالله التوقف في المكفرة الصريحة هذا هو منهج المرجعة، والتكفير للذنوب هو منهج الخوارج، وجعل ما ليس كفرا بكفر وخوارجهم تشدد. نعم. فضل الله من لم يكفرهم لم يكفر من يهود النصارى الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، هو مثلهم من يكفر الكفار هو مثلهم، لا بد من تكفير الإمام لله وتكفير من كفر به. ولهذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله